إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: أعمل موظفا بإحدى المؤسسات الهامة، ورئيسي في العمل بذيء اللسان، لكنني أتلطف معه في التعامل لاتقاء شره، لكن أحد زملائنا اتهمني بأنني منافق ولست على حق، فهل أنا لست على حق كما يقول زميلي؟ أفيدوني أفادكم الله. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في صحيح مسلم عن الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له، بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت، ثم ألنت له في الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. وهذا الحديث النبوي الشريف يدل دلالة واضحة على أن الإنسان إذا اطلع على حال إنسان وخشي أن يغتر غيره بجميل ظاهره فيقع في محظور ما، فعليه أن يطلعه على ما يعرفه من حاله حتى لا يقع في حبائله، ويكون القصد من ذلك النصح والإرشاد. وهذا يدل على مداراة السفهاء، وأن الذين يجاهرون بالمعصية اتقاء شهرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله عز وجل. ذكرتم فيما ذكرتم دكتور لفظ المداراة والمداهنة، نريد أن نوضح الفرق بين الاصطلاحين. المداراة بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا أو لصلاحهما معا، وهذا أمر مباح. أما المداهنة فهي ترك الدين لصلاح الدنيا، ولهذا رأينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بذل من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ولذلك لم يمدح الرجل بقول فلم يتناقض فعله مع قوله، لأن قوله فيه حق وفعله معه حسن عشرة. ولهذا نقول إن مداراة السفهاء لا بد وأن نحسن التعامل معهم في غير نفاق أو مجاملة اتقاء لشرهم، كما فعل ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أخبرت بذلك الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع صبري غلاب من الدقهلية، يقول في رسالته: كنت في سفر ومعي كرتونة بها بعض الكتب، ومن شدة التعب وضعتها على الأرض وجلست عليها، فقال لي أحد المسافرين: لا يجوز الجلوس على كتب العلم، فهل كلامه صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فالعلم ميراث الأنبياء، وهو محفوظ في سطور الكتب وعلى أوراقها، ولأجل ذلك عظم الشرع الشريف حرمة الكتب والأوراق التي تحتوي على آيات قرآنية وأحاديث نبوية. قال الإمام ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: فإن القرآن وكل اسم معظم كاسم الله أو اسم نبي له يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه. واحترام هذه الأشياء وتوقيرها من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. يقول الحق تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد كره الفقهاء وضع المصحف وكتب العلم الشرعي على الأرض من غير حاجة، كما كره مد الرجل إليها إلا أن تكون في مكان مرتفع عن المحاذاة، وكره كذلك وضع شيء فوقها حتى ولو كانت كتبا أخرى غيرها أو ملابس أو غير ذلك، فضلا عن الجلوس عليها. قال الكمال بن الهمام الحنفي: يكره أن يمد رجليه في النوم وغيره إلى القبلة أو المصحف أو كتب الفقه إلا أن تكون على مكان مرتفع عن المحاذاة. وقد يصل الحكم إلى التحريم إذا تضمن الفعل أيا كان شيئا من الاستخفاف أو الإهانة لكتب الشريعة، كما قال الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية والمنح المرعية: يحرم الاتكاء على المصحف وعلى كتب الأحاديث وما فيه شيء من القرآن اتفاقا. ما الحكم يا دكتور لو احتاج الإنسان للاتكاء أو الجلوس كما في السؤال الذي بين أيدينا الآن على الكتب بغير قصد الامتهان؟ أما إن احتاج للاتكاء أو الجلوس على كتب العلم ولم يكن في ذلك استهزاء أو استخفاف بما تحوي، فلا حرج في ذلك ما دام الجالس غير مباشر لها، ولأن المسلم غالبا لا يقصد الاستهزاء بكتب الشريعة ولا بمحتواها، ومن المقرر شرعا أن الأمور بمقاصدها. لذلك أجاز فقهاء الحنفية والشافعية إزالة القرآن المكتوب على الألواح بالريق إذا لم يكن في ذلك قصد امتهان ولا استهزاء، وإذا وجدت الحاجة الداعية لذلك. قال الإمام ابن عابدين الحنفي في الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز. وبناء على ذلك فإنه يجب على المسلم احترام وتوقير الكتب المشتملة على العلم الشرعي وعلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية، ولذلك يكره وضعها على الأرض من غير حاجة أو مد الرجل إليها إلا أن تكون في مكان مرتفع عن المحاذاة، ويحرم الاتكاء أو الجلوس عليها. أما إن احتيج لذلك ولم يكن في الاتكاء أو الجلوس عليها استهزاء أو استخفاف بما تحويه، فلا حرج في ذلك ما دام الجالس غير مباشر لها، والله سبحانه وتعالى أعلم. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.